أقم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي اللهم صل عليه وتبعث بالنبى وري للروض الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم إن الصلاة على رسول الله من استجار بها وحاشا أن يخيب فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله بأمر شديد أو عصيب فابدأ دعاءك واختتم فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب.